فضيلة الشيخ يقول السائل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين والإخلاص في الشفع والوتر، هل إذا كان المصلي في صلاة الفرض لا يحفظ كثيرا من القرآن وأراد أن يطول، فهل له أن يقرأ أكثر من سورة من السور القصار أثابكم الله؟ إذا كان المصلي في صلاة الفرض لا يحفظ كثيرا من القرآن وأراد أن يطول، فهل له أن يقرأ أكثر من سورة من السور القصار؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد، أما ما سألت عنه أخي في الله وهو مسألة القرن بين سورتين فأكثر وتكرار السور في الركعة الواحدة من الفرض، هو جائز، من حيث الجواز جائز، لكنه خلاف السنة. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتم السورة الواحدة، لكن لو قرأ أكثر من سورة يجوز له ذلك. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا بعثه في سرية أميرا عليها، فكان إذا صلى بهم قرأ الفاتحة، قرأ قل هو الله أحد في آخر مقرئه، فكان يختم قراءته بقراءة سورة الإخلاص. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فسأله وقال ما حملك على ذلك؟ قال حبي، إني أحب هذه السورة وفي بعضها أنها صفة الرحمن، فقال صلى الله عليه وسلم حبك لها أدخلك الجنة. يدل على جواز أن يقرأ بأكثر من سورة، لأنه كان يقرأ قل هو الله أحد بعد أن يقرأه من السور، هذا يدل على جواز أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة، هذا جائز. لكن السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة تامة كاملة. الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.